خاتمة تتعلق بالأسماء الحسنى. المحاضرة الثانية. أحب أسماء العباد إلى الله. الحمد لله الذي أسبغ النعم وأبرأ النسم وأوجد الخلق بعد العدم. حكمته في خلقه ساهت في فهمها عقول ذوي الحكم. جعل خلقه مختلفين بحكمة الابتلاء، وكلفهم أن يعتصموا بحبله الذي نزل من السماء. ومن هنا تعددت المذاهب والمعتقدات والآراء حكمة منه سبحانه في إظهار مقتضى الكمال في الأسماء وظهور كمال أوصافه لسائر العقلاء إذا نظروا إلى حكمة الله سبحانه في خلقه للأشياء. فقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور حول أحب أسماء العباد إلى الله عز وجل، وما تعبدوا به إلى من تسمى بها إلى رب العزة والجلال. إن التعبد لله عز وجل بأسمائه يدخل تحت دعاء العبادة، تحت رغبة الإنسان في أن يتقرب إلى الله عز وجل. يسمي ولده عبد الله، عبد الرحمن، يسميه عبد القدوس أو عبد السلام. هذه أحب الأسماء إلى الله. روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. والأمر مش مقصور على اسم الله تبارك وتعالى واسم الرحمن، الأمر بيتعدى إلى أسماء الله كلها، لكن هذين الاسمين فقط ورد في الحديث إشارة إلى بقية أسماء الله الحسنى. فليس هذين الاسمين فقط هما أحب الأسماء إلى الله، بل كل من تعبد الاسم من أسماء الله الثابتة في كتاب الله أو في سنة رسوله يدخل في ذلك. ذكر هذين الاسمين إشارة إلى بقية أسماء الله عز وجل، زي ما ورد في قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد، وإنما كانت أحب إلى الله عز وجل اللي هو التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى. يقول: لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله وما هو وصف للإنسان وواجب له هو العبودية. التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى فيه ما يجب لله وما يجب على الإنسان. وصف الإنسان أنه عبد لله عز وجل، أما وصف رب العزة والجلال فهو رب العالمين وهو المعبود الأوحد الذي لا يقبل شريكا معه في العبادة. فأحب الأسماء إلى الله تعالى ما تعبد الناس به. السؤال اللي عايزين نتكلم فيه النهاردة: هل كل أسماء الله الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة تعبد الناس بها لربهم؟ وما هي الأسماء الحسنى التي لم يتعبد أحد بها في اسمه غالبا؟ عشان يتشرف المسلم ويتعرف على أسماء الله عز وجل فيسمي ولده في العبودية لها. وبعدين ايه الحكم؟ في من سمى نفسه أو ولده بأسماء وردت في أسماء الله عز وجل، زي بعض الناس يسمى ابن محسن وسيد وجميل ورفيق وطيب وغير ذلك من الأسماء التي وردت في أسماء الله عز وجل. تعالوا نشوف السؤال الأول، نجاوب عن السؤال الأول، هل كل أسماء الله عز وجل التي ثبتت بنص الكتاب والسنة تعبد الناس لله بها؟ في الحقيقة الإجابة عن مثل هذا السؤال صعبة جدا. السبب في كده إيه؟ السبب أنها تتطلب استقصاء شاملا لأسماء الناس جميعا، وهذا الأمر يستحيل عقلا وفعلا. مين اللي هيقدر يحصي أسماء الخلق؟ كلام ده صعب جدا جدا بالنسبة لنا، لكنه بالنسبة لرب العزة والجلال كتب مقادير كل شيء. لكن سوف نجري بإذن الله تعالى حصرا محدود لمن عبد لله عز وجل بالأسماء الثابتة في الكتاب والسنة من خلال البحث عن رواة الحديث وأصحاب الطبقات والمشاهير الأعلام اللي وردت في مختلف الموسوعات اللي نزلت في أقراص المدمجة، لأن البهد العادي صعب جدا إحصاء هذه العملية. لكن هنستخدم الكمبيوتر والموسوعات اللي نزلت حتى الآن ونجري دراسة على قرابة 2000 من المراجع الموثوقة اللي فيها أسماء رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الموسوعات التي أنتجتها شركة التراث والموسوعات التي أنتجتها شركة صخر وشركة الحرب، بالإضافة إلى مكتبة الشيخ الألباني موسوعة الرواة وما تيسر لنا مما يمكن أن يخضع للبحث عن طريق الكمبيوتر. إن الكمبيوتر تقنية العالية للمطلة فيه، سرعة الكمبيوتر الفائقة التي جعلها الله عز وجل مسخرة لخدمة دينه، هذه السرعة اللي أظهرت نتائج مذهلة من خلال الفحص لأكثر من حوالي 2000 من المراجع في ثوان معدودة، كانت النتيجة زي ما هنعرضها عليكم الآن. النتيجة اللي توصلنا إليها من خلال هذا البحث إن 78 اسم من الأسماء الحسنى الثابتة تعبد الناس بها لربهم في تسميتهم لأولادهم، وحوالي 21 اسم لم يتعبد بالإضافة إليها أحد. مجال البحث حوالي 2000 مرجع، ولا أبالغ إن قلت وصلوا إلى 3000 مرجع. تعالوا نشوف النتيجة دلوقتي ونشوف أسماء الله الحسنى اسما اسما، لنرى الآن من تسمى بالتعبد لأسماء الله عز وجل التي أحصيناها وفق منهجنا في حصر الأسماء، وإحنا اتكلمنا عنه في محاضرات سابقة. سوف نذكرها اسما اسما على حسب الترتيب الأبجدي، ترتيب الأسماء الحسنى هنرتبها ترتيب أبجدي ونشوف هل تعبد لهذه الأسماء أحد. تعالوا نبدأ بأول اسم الأسماء. أول هذه الأسماء اسم الله الأحد. هل في حد في هذه المراجع وفي هذه الموسوعات اللي فيها كتب الرجال وما يتعلق بتراجم الرواة وكتب الطبقات، هل تسمى أحد فيها بعبد الأحد؟ نعم، تسمى به كثير من الناس، تسمى به عبد الأحد بن الليث بن عاصم، وهو من رواة الحديث، روى عن أبي شجاع سعيد بن يزيد وعبد الملك بن جريج وعثمان بن الحكم الجذامي. وعبد الأحد كان رجلا صالحا، توفي سنة 110، طبعا الشخص يوم ولادته لا دخل له في تسميته، أبوه اللي بيسميه، لكن والده يتخير غالبا أحب الأسماء وأفضلها. يمكن لأي شخص أن يغير اسمه متى شاء إن كانت العملية فيها مشقة إلى حد ما، لكن هذا ممكن. لو واحد اسمه فيه خبث أو بيخجل منه يستطيع أن يغير اسمه متى شاء. الإمام البخاري أورد في صحيحه بابا قال باب استحباب تغيير الاسم القبيح الى حسن، وتغيير اسم بره الى زينب وزويرية ونحوهما. في صحيح مسلم من حديث زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كان اسمي بره فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها بره على دخولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. وأيضا ثبت في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث شريح بن هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم، الحكم من أسماء الله الحسنى، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريش ومسلم وعبد الله ثلاث أولاد. قال فمن أكبرهم؟ رسول بيسأل عليه الصلاة والسلام، فقال له شريح ولد الأكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فأنت أبو شريح. إذن الشخص وإن كان ليس له دخل في تسميتي إلا أنه يمكن أن يغير اسمه بعد ذلك. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، اسم الله الآخر. هل فيه واحد اسمه عبد الآخر؟ في أكثر من 2000 مرجع النتيجة اللي حصلناها بالكمبيوتر أنه لم يتسمى به أحد، لم يتسمى أحد بعبد الآخر في مجال ما أجرينا عليه البحث. وهنا بقى دعوة لكل من يسمع في أن يسمي ولده بعبد الآخر، لأن ما حدش من السلف الصالح فيما أجرينا عليه البحث تسمى بذلك. في الغالب ما حدش تسمى بعبد الآخر، جايز يكون الاسم الآن موجود، لكن هذه دعوة لمن أراد أن يسابق في التعبد لله عز وجل باسم من أسماء. الاسم اللي بعد كده عبد الأعلى، اسم الله الأعلى. هل تسمى أحد بعبد الأعلى؟ نعم، تسمى به عبد الأعلى بن عدي الظهراني، وكان قاضيا. عبد الأعلى كان من رواة الحديث من الطبقة الوسطى من التابعين، مات سنة 104، روى له أبو داود في المراسيل وكذلك النسائي وابن ماجه، وقد ذكره أبو نعيم على أنه صحابي، وهذا وهم كما ذكر العلماء. الاسم اللي بعد كده اسم الله الأكرم، هل في حد تسمى بعبد الأكرم؟ نعم، تسمى به عبد الأكرم بن أبي حنيفة الكوفي من الذين عاصروا صغار التابعين. وعبد الأكرم شيخ مقبول كما هي مرتبته عند ابن حجر، والذهبي بيقول عليه شيخ مسطور. روى له ابن ماجه في سننه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الأكرم رجل من أهل الكوفة عن أبيه عن سليمان بن سرد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا 3 ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام. هذا هو الحديث الذي رواه، إن كان الحديث زي ما ذكر الشيخ الألباني حديث ضعيف، لكن الشاهد إن كان اسمه عبد الأكرم سماه والده بالتعبد باسم الله الأكرم. طيب هل في حد تعبد لله باسم الإله اسمه عبد الإله؟ أنا لم أجد ممن تسمى عبد الإله درجة السيد العلامة الفهامة عثمان بن علي ابن محمد ابن عبد الإله ابن أحمد الوزير. وكان هذا الرجل هو عثمان سيدا تقيا ورعا المعيا إماما في الفروع، كان حاكما مفتيا متين الديانة والعبادة، كان يمني مات بصنعاء في جمال الأولى 300,000. ده اللي ورد في عبد الإله في أكثر من 2000 مرجع، جد العلامة عثمان بن علي بن محمد ابن عبد الإله. لكن في حديث ورد فيه عبد الله بالوصف، ورد بالوصف مش بالاسم زي ما ورد عند البياقي في سننه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال قال لي أمية وأنا أمشي معه، أمية بن خلف، قال لي عبد الرحمن بن عوف يا عبد الإله من الرجل منكم معلم بريشة نعامة في صدره؟ يعني من منكم اللي حاطط ريشة نعام في صدره؟ يقول عبد الرحمن بن عوف فقلت له ذاك حمزة ابن عبد المطلب، فقال أمية ذلك فعل بنا الأفاعيل. إن حمزة زي ما احنا عارفين أسد الله، حمزة بن عبد المطلب. فهنا بيقول له يا عبد الإله، هنا وصف مش اسم، لأن اسمه عبد الرحمن بن عوف. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده، الاسم اللي بعد كده اسم الله الأول. هل في حد تسمى بعبد الأول؟ نعم، تسمى به الإمام أبو الوقت عبد الأول عيسى بن شعيب السدزي، مات سنة 553 وكان من مشاهير العلماء. هل في حد سمي بعبد الباري؟ نعم، تسمى به عبد الباري بن إسحاق، وهو من روى عنه البياقي في شعب الإيمان، روى عن عبد الباري بن إسحاق عن عمه أبي الفيض ذنون بن إبراهيم قال ثلاثة من علامات السنة: المسح على الخفين، المحافظة على صلوات الجمعة، وحب السلف. هذا من ضمن ما روي عن عبد الباري في شعب الإيمان. الاسم اللي بعد كده اسم الله الباصر. هل في حد من السلف تسمى بعبد الباصر؟ نعم، تسمى به الشيخ زين الدين عبد الباسط بن أحمد المكي اللي توفي سنة 53 و800. الشيخ زين الدين عبد الباسط نظم كتاب غاية المطلوب في قراءة خلف وأبي جعفر ويعقوب يعني عياش عبد الرحمن الدمشق، نظمه في قصيدة، كان من علماء القراءات. الاسم اللي بعد كده اسم الله الباطل. هل في حد تسمى بعبد الباطل؟ حقيقة لم يتسمى به أحد في مجال بحثه، 2000 مرجع لم يرد فيها عبد الباطل. ودي برضو دعوة لمن أراد أن يسمي ولده بذلك، لأنه لم يسبقه أحد من السلف غالبا. واسم الله البر، فسمى عبد البر جد العلامة بن عبد البر، بن عبد البر من علماء المشاهير، صاحب كتاب التمهيد لما في الموفق من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر هو أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد البر، ونسب إلى جده ابن عبد البر واشتهر بذلك. فهناك من تعبد لله باسم البر وسمى ولده عبد البر. وأيضا اسم الله البصير اللي تسمى بعبد البصير، واحد اسمه أبو محمود عبد البصير بن أبي نصر الضراب من أهل هراء، سمع إسماعيل ابن أبي عمرو الهروي، توفي بهراء سنة 41 و500. تعالوا نشوف اسم الله التواب، هل في حد يسمى عبد التواب؟ الغريب في الأمر إن عبد التواب اسم مشهور وموجود الآن كتير، لكن مع شهرته في عصرنا إلا أنه لم يتسمى به أحد في مجال بحثنا. فهذه أيضا دعوة لمن أراد أن يسمي ولده بعبد التواب. ممكن كانوا يكتفوا عبد الغفور أو عبد الغفار، لكن عبد التواب أنا لم أجده فيما وقع تحت يدي في المراجع. كمبيوتر ما طلعش عبد التواب أبدا، موسوعات اللي نزلت حتى الآن اللي فيها أكثر من حوالي 3000 مرجع ما وردش فيها عبد التواب. ده كان شيء غريب، شيء مفاجئ. لكن تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الجبار. هل في حد تسمى بعبد الجبار؟ عبد الجبار هذا مشهور من رواة الحديث، روى عنه الإمام مسلم في صحيحه. الإمام مسلم قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. عبد الجبار من رواة صحيح مسلم. طيب الاسم اللي بعد كده على حسب الترتيب الأبجدي اسم الله الجميل، والجميل اسم الأسماء الحسنى الذي دل على صفة من صفات الذات. هل في حد تسمى بعبد الجميل لم يتسمى به أحد في مجال بحثه. الكتب اللي أدلنا عليها البحث لم يتسمى أحد فيها بعبد الجميل، لا من الرواة ولا من كتب الطبقات ولا من غير ذلك مما وقع تحت أيدينا. كل برضو دعوة من أراد أن يسمي ولده عبد الجميل. طيب اسم الله الجواد، هل في حد تسمى بعبد الجواد؟ نعم، تسمى به عبد الجواد بن أحمد. يقول صاحب الإرشاد: شيخ ثقة كان بالدينور في المكان، سمع زيد بن إسماعيل الصائغ وسمع أقرانه فروى عنه ابن السني. يقول صاحب الإرشاد: ولقد لقيت جماعة حدث عنهم، منهم أحمد بن علي بن لال الهمداني. ده اللي ورد في عبد الجواد. أبو الحسيب، هل في حد اسمه عبد الحسيب؟ هذا لم يتسمى به أحد في مجال بحثنا وما أجرينا عليه بحث المراجع. طيب الحفيظ، هل في حد اسمه عبد الحفيظ؟ في الحقيقة مفيش حد من السلف وعصر السلف عصر القرون الفاضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، محدش تسمى من السلف عبد الحفيظ، إلا أنني وجدته قد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، ذكروا تجد لمن شرح قصيدة البصيري بيمدح بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حاجي خليفة: شرح الفقيه محمد بن عبد الملك ابن عبد السلام ابن عبد الحفيظ ابن عبد الله اليمن، ده اللي ورد وتسمى بعبد الحفيظ. طيب اسم الله الحق، هل في حد تسمى بعبد الحق؟ نعم، تسمى به عبد الحق بن كلف ابن عبد الحق ابو محمد الدمشق، يلقب بالقيان، وكان رجلا مشهورا بالخير والصلاح. توفي في 20 من شعبان سنة 41 و600. وايضا اسم الله الحق اللي تسمى بعبد الحكم، واحد اسمه عبد الحكم بن غفوان السدوسي البصري من رواة الحديث من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين. ابن ماجه روى له حديثا واحدا عن عبد الحكم السدوسي عن شهر بن حوشب عن أبي إمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله يوم القيامة عبدا أذهب آخرته بدنيا غيره. هذا الحديث اللي رواه عبد الحكم بن ذكوان حديث ضعيف زي ما ذكر الشيخ الألباني، لكن هو ده اللي تسمى بعبد الحكم مما وقع في البحث. وأيضا الحكيم، حكيم من أسماء الله الحسنى، هل في حد تسمى بعبد الحكيم؟ في الحقيقة تسمى به كثير، تسمى به عبد الحكيم بن منصور الواسط، روى له الإمام الترمذي في سننه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيل، حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسط عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. والحديث قال عنه الإمام الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، حديث ثابت. وكذلك أيضا اسم الله الحليم اللي تسمى به شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الحليم ابن محمد ابن أبي القاسم ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية، الشيخ الإمام شمس الدين ابن الشيخ فخر الدين إمام ابن تيمية، غني عن التعريف، سمع الحديث من ابن كليب وابن المعطوش من الجوزي وغير من العلماء، وبعدين رحل إلى بغداد وأقام بها مدة طويلة وقرأ الفقه والأصول والخلاف في المسائل الفقهية، وأيضا تعلم الحساب والهندسة، ومات رحمه الله في 3 شوال سنة 63. فإحنا تكلمنا عن تيمية في محاضرات سابقة ذكرنا فيها تفاصيل حياته. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو اسم الله الحميد، هل في حد تسمى بعبد الحميد؟ نعم، تسمى به كثير من الخلق، من هؤلاء عبد الحميد بن جبير ابن شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة القرشي، وهو من رواة الإمام البخاري. طبعا احنا بنحاول ان احنا نذكر الاسماء اللي اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابة وبعدين عصر التابعين وعصر تابع التابعين على حسب ما يتيسر لنا من الجمع. عبد الحميد بن جبير من رواة الإمام البخاري. الإمام البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا بن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن مسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، فقال: كان ينفق على إبراهيم عليه السلام، الوزغ اللي هو البرص، هذا مما رواه الإمام البخاري عن عبد الحميد بن زبير. وكذلك أيضا أسماء الله الحسنى الحي عبد الحي تسمى به العلامة المتأخر أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي اللي مات سنة 1400 هو صاحب كتاب ظفر الأماني في مختصر الججاني. ده بالنسبة لعبد الحي. طيب والحيي الحيي من أسماء الله الحسنى، هل في حد تسمى بعبد الحي؟ في الحقيقة في مجال بحثنا أكثر من حوالي 2000 مرجع لم نجد فيه عبد الحي، لم يتسمى به أحد في مجال ما أجرينا عليه البحث. هذه دعوة أيضا لأن يسمي الناس أولادهم لعبد الحي، إن في الغالب عبد الحي هذا ما تسمى به أحد في السابق أو في اللاحق. طيب اسم الله الخالق، هل في حد تسمى بعبد الخالق؟ طبعا كثير تسمى بعبد الخالق، لكن نذكر من هذه الأسماء أبو روح البصري، عبد الخالق بن سلمة الشيباني، هو من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين، وهو ثقة مقل زي ما ذكر ابن حجر وكذلك الذهبي. وأيضا من أسماء الله الحسنى الخبير، هل في حد تسمى بعبد الخبير؟ نعم تسمى به عبد الخبير بن قيس بن ثابت الأنصاري، وهذا من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين. هذا الراوي مجهول الحال عند ابن حجر الإمام البخاري قال ليس حديثه بقال. هذه اصطلاحات المحدثين يتعرف من خلالها على درجة الحديث، إن كان الحديث مقبول من طريق هذا الراوي أو ليس بمقبول. الاسم اللي بعد كده اسم الله الخلاق، هل تسمى أحد بعبد الخلاق؟ نعم تسمى به عبد الخلاق بن منصور. خطيب البغدادي يقول أخبرنا علي بن الحزي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلاق حدثنا بكر بن سهم حدثنا عبد الخلاق بن منصور قال قلت لابن الرومي سمعت بعض أصحاب الحديث يحدث بأحاديث يحيى بن معين ويقول حدثني من لم تطلع الشمس على أكبر منه، فقال وما تعجب، سمعت علي بن المديني يقول ما رأيت في الناس مثله. كانوا بيمدحوا يحيى بن معين من علماء السلف الصالح الأجلاء. الاسم اللي بعد كده اسم الله الديان، هل في حد تسمى بعبد الديان؟ لم يتسمى به أحد في مجال ما أجرينا عليه البحث. وهنا دعوة لمن أراد أن يسمي ولده بذلك الاسم عبد الديان، لأن محدث من السلف تسمى بهذا الاسم، مع أن الديان من أسماء الله اسم ثابت في صحيح السنة. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو اسم الله الرؤوف، هل تسمى أحد بعبد الرؤوف؟ لم يتسمى به أحد من رواة الحديث، لكن صاحب فيض القضير الروض النظير شرح الجامع الصغير السيوطي الشيخ عبد الرؤوف المناوي أو الشيخ عبد الرؤوف محمد المناوي المصري اللي مات سنة 30 تقريبا، هذا الشيخ من الشهرة في المكان عبد الرؤوف المناوي، لكن في القديم في عصر السلف الصالح لم يتسمى أحد بعبد الرؤوف. طب وعبد الرازق؟ بعض الإخوة بيضحكوا، عبد الرازق احنا ما ندورش في الأسماء اللي موجودة الآن، احنا بندور على المراجع اللي هي مجال البحث تبعنا، هل في حد تسمى بعبد الرازق من علماء السلف الصالح؟ عبد الرازق روى عنه ابن خزيمة في صحيحه قال حدثنا محمد بن ابي رافع وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال انبانا عبد الرازق اخبرنا معمر عن ايوب عن القاسم بن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فربها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله. فاللي تسمى بعبد الرازق كثير، لكن هذا ما ذكرناه عند ابن خزيمة. طيب الرزاق، هل في حد تسمى بعبد الرزاق؟ نعم تسمى به كثير من الناس، ومنهم عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري أخرج له البخاري حديث كثيرة في صحيحه، منها ما قاله الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال له أبو هريرة نساء أو تراب، يعني لو وجد ريحا أو سمع صوت. أبو هريرة يقصد أنه لو وجد ريحا أو سمع صوتا فإن ذلك هو الحدث، هذا يتطلب الوضوء. المهم الإمام البخاري قال إن عبد الرزاق بن همام مات سنة 110، الاسم اللي بعد كده الرب، هل في حد تسمى بعبد الرب؟ جاء في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم باب من روي عنه العلم ممن يسمى عبد الرب، وذكر ثلاثة أسماء: عبد الرب بن كنان السلمي، وروى عنه عثمان بن أبي العاص، وروى عنه أبو عيسى القرساني، وكذلك عبد الرب البصري وعبد الرب الدمشقي، ده اللي ورد في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. باب الرحمن، بسم الله الرحمن، طبعا تسمى به كثير، عبد الرحمن تسمى به كثير من الناس، وطبعا على رأسهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هو من العشر المبشرين بالجنة. عبد الرحمن بن عوف هاجر الهجرتين وشهد بدرا وأحدا، المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف مات من المدينة سنة 32 من الهجرة. طيب، بسم الله الرحيم، هل في حد تسمى بعبد الرحيم؟ في الحقيقة اللي تسمى بعبد الرحيم كثير جدا، منهم أبو زياد المحاربي الكوفي عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد، وهذا من رواة الإمام البخاري، أخرج له الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي، قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. هذا الحديث من ضمن ما رواه الإمام البخاري عن عبد الرحيم ابن عبد الرحمن. عبد الرحيم مات سنة 110. الاسم اللي بعد كده اسم الله الرقيق، ونضيف له كمان اسم الله الرقيق واسم الله السبوح واسم الله السبيح، هل في حد تسمى بعبد الرقيق أو عبد الرقيق أو عبد السبوح أو عبد السبيح؟ هذه الأسماء لم يتسمى بها أحد في مجال ما أجرينا عليه البحث، حوالي 20 مرجع من المراجع الأصيلة لم نجد هذه الأسماء فيها، لكن اسم الله السلام وجدنا من تسمى بعبد السلام اللي هو أبو بكر عبد السلام النحر، وأيضا هذا في رواة الإمام البخاري، أخرج له الإمام البخاري في كتاب المغازي كذلك في كتاب الطلاق، قال حدثنا الفضل بن دبي حدثنا عبد السلام النحر عن هشام عن حفصة بن عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. الإمام البخاري قال عن عبد السلام: مات سنة 86، وقيل سنة 87. الاسم اللي بعد كده اسم الله السميع، هل في حد تسمى عبد السميع؟ نعم، تسمى به أبو العز عبد السلام بن عبد العزيز بن غلاب الواسطي، وكان مقريا، سمع أبا طالب بن الثاني، وقرأ القرآن الكريم بالروايات على أبي الفضل هبة الله بن علي بن قسام، وحدث هذا الرجل وأقرأ بواسط من علماء القراءات، وكان أيضا فرضيا يعني عالما بالفرائض، مات في رمضان سنة 1600. الاسم اللي بعد كده بسم الله السيد، هل في حد تسمى بعبد السيد؟ نعم، بسم الله السيد تعبد بالإضافة إليه أبو نصر عبد السيد بن محمد الصباغ الشافعي، صاحب كتاب تذكرة العالم والطريق السالم في أصول الفقه، هذا الرجل مات سنة 477 من الهجرة. أسماء اللي بعد كده بسم الله الشافي الشاكر، هل تسمى أحد بعبد الشافي عبد الشاكر؟ في أكثر من 2000 مرجع لم يتسمى به أحد في مجال ما أجرينا عليه البحث، فهذه دعوة لمن أراد أن يسمي ولده بذلك، أنه لم يسبق أحد في الغالب عبد تسمى بعبد الشافي ولا عبد الشافي. طيب الشكور، هل في من تسمى بعبد الشكور؟ عبد الشكور هو جد عبيد الله بن واصل بن عبد الشكور، هو الحافظ الإمام البطل قرار أبو الفضل البخاري حديث بخارى، رحل في طلب العلم، وأكثر الحديث عن أبي الوليد الطالسي وعبدان بن عثمان ويحيى بن يحيى وغيرهم من العلماء. وعبد الشكور استشهد في وقعة فوكنجة سنة 72. طيب بسم الله الشهيد، هل في حد تسمى بعبد الشهيد؟ في الحقيقة لم يتسمى به أحد في مجال ما أدرينا عليه البحث، هذه دعوة أيضا لمن أراد أن يسمي ولده بهذا الاسم عبد الشهيد، إن محدث سبق في ذلك، فهنيئا لمن سمى ولده بالتعبد باسم الله الشهيد. وأيضا من أسماء الله الصمد. هل تسمى أحد بعبد الصمد؟ نعم، تسمى به أبو سهل عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعيد. إمام البخاري أخرج له في كتاب العلم من رواة الإمام البخاري، وكذلك أخرج له في غير موضع من صحيحه. عبد الصمد مات 307 من الهجرة. الاسم اللي بعد كده اسم الله الطيب، هل في حد تسمى بعبد الطيب؟ جاء في كتاب المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصفهاني، يقول أبو نعيم: وكتب يوسف بن خليل عن عبد الله أنه سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الأجل الصدر الرئيس الأصيل المسند نديب الدين أبي الفرج عبد الطيب بن عبد المنعم ابن علي الحراني حرسه الله. فهناك من العلماء من تسمى بعبد الطيب. طيب اسم الله الظاهر، هل تسمى أحد بعبد الظاهر؟ عبد الظاهر هو والد العلامة المعروف القاضي علاء الدين المعروف بن عبد الظاهر ابن محمد السعدي، مات 717 وله رسالة تسمى مراتع الهزلات، وده من العلماء المشهورين في تاريخ الأمة. اسم الله العزيز، تسمى بعبد العزيز الكثير من الناس، نذكر منهم عبد العزيز بن مسلم، وهو ممن روى عنه الإمام البخاري في كتاب الذبائح حيث قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضب لست أكله ولا أحرمه. مات عبد العزيز 67 و100. الاسم اللي بعد كده اسم الله العظيم، هل تسمى أحد بعبد العظيم؟ نعم، تسمى به كثير من الناس، نذكر منهم عبد العظيم بن حبيب، روى عن الزبيري الفهري أبي بكر الحمصي من رواة الحديث، لكنه ليس بثقة كما ذكر الدارقطني، وأيضا في لسان الميزان لم يكن بالقوي الحديث. الاسم اللي بعد كده اسم الله العفو، هل تسمى أحد بعبد العفو؟ حقيقة لم يتسمى به أحد في مجال ما أجرينا عليه البحث، فهذه دعوة لمن أراد أن يسمي ولده بهذا الاسم، إن تقريبا ما حدش تسمى بعبد العفو. الاسم اللي بعد كده اسم الله العلي، هل تسمى أحد بعبد العلي؟ جاء في معجم الطبراني الكبير: حدثنا عبد العلي بن أحمد بن عبد الله بن الفضل الحميدي حدثنا زيد بن حباب حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الاسم اللي بعد كده اسم الله العلي، هل تسمى أحد بعبد العلي؟ طبعا كثير تسمى بعبد العلي، لكن نذكر من هذه الأسماء شرف الدين أبي القاسم بن عبد العليم اليمني الحنفي صاحب كتاب قلائد عقود الدرر والعقيان في مناقب أبي حنيفة النعمان. أبي القاسم بن عبد العليم هو صاحب هذا الكتاب. ومن أسماء الله الحسنى الغفار، هل تسمى أحد بعبد الغفار؟ كثير من الناس تسمى به فيما أجرينا عليه البحث، لكن نذكر من هؤلاء أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود بن مهران، سكن مصر ومات 24 و200، روى عنه البخاري وأبو داود في سننه، وكذلك روى عنه غيرهما. أبو داود قال: حدثنا ابن عوف حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا حديث صحيح فيما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا من أسماء الله الحسنى الغفور، تسمى به كثير من الناس، نذكر منهم عبد الغفور بن عبد العزيز، روى عنه الدارقطني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أمية القرشي قال: حدثنا عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زادان عن علي رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب، هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: تتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هزوا ولعبا؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لكن قبل أن تستنتج من هذا الحديث أحكام، هذا الحديث حديث موضوع زي ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، لكن إحنا ذكرنا عبد الغفور على أساس أن تعلم أن رواة الحديث فيهم من يخبر حديثه ويصبح الحديث حجة وحديث صحيح، وفيهم من يرد حديثه كعبد الغفور ابن عبد العزيز. أيضا بسم الله الغني، هل تسمى أحد بعبد الغني؟ نعم، تسمى به الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري. إمام السيوطي بيقول في تدريب الراوي النوع 59 المبهمات، أي معرفة من أبهم ذكره في المتن أو الإسناد من الرجال والنساء، صنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، فهو عالم من علماء الحديث. الاسم اللي بعد كده بسم الله الفتاح، هل تسمى أحد بعبد الفتاح؟ نعم، تسمى به أبو بكر الهروي عبد الفتاح بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي عمرو الهروي من أهل هراء، شيخ من أهل الخير. سمع الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري توفي بهراء ليلة الخميس، ودفن من الغد 16 من شعبان 40 و500. الاسم اللي بعد كده اسم الله القابض، هل في حد تسمى بعبد القابض؟ في الحقيقة لم يتسمى به أحد في مدان ما أجرينا عليه البحث. لنا دعوة طبعا لمن أراد أن يسمي ولده عبد القابض، ما حدش تسمى بهذا الاسم من قبل. وطبعا العصام ابن عبد القابض هنا ابنه هيدخل التاريخ من أوسع أبوابه في الغالب طبعا، لأن احنا ما حصلناش أسماء الناس كلها، احنا سوينا البحث بواسطة الكمبيوتر على أكثر من 2000 مرجع، ما طلعش فيهم عبد القابض خالص. وأيضا من أسماء الله عز وجل القادر، هل تسمى أحد بعبد القادر؟ نعم، تسمى به عبد القادر بن عبد الله الحافظ أبو محمد الرهاب، وكانت لديه ذاكرة واسعة جدا، سمى على أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي، سمى عليه سنن بن ماجة، وعلى نصر بن سيار سمى عليه جامع الترمذي، ومات في ثاني جماد الأول سنة 612 من الهجرة. الاسم اللي بعد كده اسم الله القاهر، اللي تسمى بعبد القاهر أبو رفاعة عبد القاهر بن السر السلمي البصري، من كبار أتباع التابعين في الطبقة السابعة للرواة، روى عنه أبو داود قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي، وسمعته من أبي الوليد الطيالسي، وأنا لحديث عيسى أفضل، يعني هو سمع من الاثنين، لكن هو متذكر الحديث جيدا عن عيسى بن إبراهيم البركي، يقول وأنا لحديث عيسى أفضل، قال حدثنا عبد القاهر، وهنا الشاهد اسمه عبد القاهر، قال حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي، قال حدثنا ابن كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر وعمر أضحك الله سنة. وهذا الحديث عند أبي داود بهذه الرواية ضعفها الشيخ الألباني، لكن متن الحديث في الكلام اللي ذكره الراوي ثابت في الصحيح عند البخاري وعند مسلم. ومن أسماء الله أيضا القدوس، هل تسمى أحد بعبد القدوس؟ نعم، تسمى به عبد القدوس بن الحجاج أبو مغيرة الخولاني الحمصي، أخرج له الإمام البخاري قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، طبعا عقد عليها لكن في الإحرام ما يصح الدخول. قال الإمام البخاري رحمه الله عن عبد القدوس مات سنة 212 من الهجرة. الاسم اللي بعد كده بسم الله القدير والقريب، هل في حد تسمى بعبد القدير وعبد القريب؟ في مجال ما أجرينا عليه البحث لم يتسمى بهما أحد. الاسم اللي بعد كده اسم الله القهار، هل في حد تسمى بعبد القهار؟ نعم، أبو عبد القهار من رواة الحديث، الإمام البخاري قال في الكنى سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، وأيضا من أسماء الله عز وجل القوي، تسمى بعبد القوي الفقيه أبو محمد عبد القوي بن أبي العز عزون ابن داود بن عزون ابن الليث بن منصور الأنصاري، هو عالم مصري ولد في مصر ونشأ فيها، كان شافعي المذهب، قرأ القرآن الكريم بالقراءات على الشيخ أبي الجود غياث بن فارس اللخمي، تفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، مات سنة 640 ودفن بسفح المفطم. ومن أسماء الله الحسنى أيضا اسمه القيوم، هل في حد تسمى بعبد القيوم؟ نعم، تسمى به عبد القيوم مولى أبي راشد بن عبد الرحمن، أعتقه عبد الرحمن بن عبد مولاه لما أسلم. ومن أسماء الله الحسنى أيضا اسم الله الكبير، هل تسمى أحد بعبد الكبير؟ نعم تسمى به عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي البصري، مات سنة 204 من الهجرة، وهذا من رواة الإمام مسلم. إمام مسلم قال حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال سمعت عمرو بن الحكم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الدهجاء. الدهجاء زي ما جاء في لسان العرب هي صياح الأبطال في الحرب وغيرهم، ومن اسماء الله الحسنى الكريم اللي تسمى بعبد الكريم أبو سعيد الجزري عبد الكريم بن مالك، أخرج له الإمام البخاري قال حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لا طأن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لا قدته الملائكة. عبد الكريم مات 327 من الهجرة. الاسم اللي بعد كده اسم الله اللطيف، هل تسمى أحد بعبد اللطيف؟ أظن في كثير تسمى بعبد اللطيف، لكن نذكر منه أبو محمد الهروي عبد اللطيف بن عبد الرشيد ابن الفسير الأديب الهروي، كان فقيها أديبا حسن السيرة له سمت وسكون، وكان أكابر هراه يختلفون إليه ويتعلمون منه اللغة والأدب. مات سنة 546 من الهجرة. الاسم اللي بعد كده اسم الله المؤخر، هل في حد تسمى بعبد المؤخر؟ الحقيقة لم يتسمى به أحد في مجال ما أجرينا عليه البحث. وطبعا هنا دعوة للمسلمين أن يسموا أولادهم للتعبد بهذا الاسم عبد المؤخر، لأن في الغالب ما حدش تسمى به لا في السابق ولا في اللاحق. صعب أول أنك تلاقي في العصر الحاضر واحد اسمه عبد المؤخر. طيب أسماء الله الحسنى المؤمن، هل تسمى أحد بعبد المؤمن؟ روى الإمام البخاري عن ولده روايات كثيرة، قال في إحدى رواياته حدثنا روح بن عبد المؤمن، حدثنا يزيد بن جريع، حدثنا سعيد عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه. طيب الاسم اللي بعد كده اسم الله المالك، هل تعبد أحد لاسم الله المالك؟ هل في حد اسمه عبد المالك؟ جاء في المدونة الكبرى الإمام المالك قال سمعت عبد المالك بن عبد العزيز بن جريع يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غارب، والحميل يتحمل الدين، وغارب يعني يتحمل الغرامة. الاسم اللي بعد كده اسم الله المبين، هل في حد تسمى بعبد المبين؟ في الحقيقة لم يتسمى به أحد في مجال ما أجرينا عليه البحث. طيب اسم الله المتعال، هل في حد تسمى بعبد المتعال؟ نعم تسمى به عبد المتعال بن طالب الأنصاري، وهو أيضا ممن روى عنه الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد المتعال بن طالب حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد رقد رقدة بالمحصن ثم ركب إلى البيت فطاف به. عبد المتعال قال عنه أبو زرعة الرازي هو شيخ ثقة. ومن أسماء الله أيضا اسمه المتكبر واسمه المتين، هل في حد تسمى بعبد المتكبر وعبد المتين؟ لم يتسمى به أحد في مجال ما أجرينا عليه البحث. طيب هل تسمى أحد بعبد المجيب؟ عبد المجيب جد طلحة بن علي بن الصفري، وطلحة ممن روى عنه البيهقي في سننه قال أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصخر بن عبد المجيد ببغداد، وذكر سند الحديث إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث كما ذكر البهقي قال رواه البخاري في الصحيح عن مكي بن إبراهيم. ومن أسماء الله الحسنى المجيد، عبد المجيد تسمى به كثير، تسمى به عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ممن روى عنه الإمام البخاري في صحيحه. وأيضا اسم الله المحسن، هل تسمى أحد بعبد المحسن؟ نعم تسمى به عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي، كان خطيبا في الموصل وكان أيضا والده خطيبا، روى عن أبيه عن أبي الكرم، وكان شيخا فاضلا صدوقا متدينا كان مهيبا، مات سنة 622 من الهجرة. من الأسماء أيضا اسم الله المسعر والمصور، هل تسمى أحد بعبد المسعر وعبد المصور؟ في الحقيقة لم يتسمى به أحد في مجال ما أتغينا عليه. عبد المسعر مش هتلاقيه خالص. طب والمصور فيما سبق من الصعب أن تشهد. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله سمى ولده عبد المصور على أساس أنه لم يتسمى به أحد فيما سبق. المصور اسم أسماء الله الحسنى، ومن أسماء الله الحسنى أيضا المعطي. هل في حد تسمى بعبد المعطي؟ نعم، تسمى به عبد المعطي بن محمد بن مهران، مات في اسكندرية سنة 632 من الهجرة. وأيضا المقتدر، أسماء الله الحسنى المقتدر، هل في حد تسمى بالمقتدر؟ نعم، تسمى به القاضي عبد المقتدر ابن ركن الدين الشريحي ابن سنان الدهلوي من أدباء الهند، مات سنة 791، فله قصيدة شعرية إسلامية مشهورة. طيب، اسم الله المقدم والمقيم، هل تسمى به أحد؟ لم يتسمى به أحد في مجال ما أترين عليه البحث. من أراد أن يسمي ولده بعبد المقدم وعبد المقيم فله السبق في ذلك. ومن أسماء الله الحسنى أيضا الملك، تسمى بعبد الملك، عبد الملك بن إبراهيم الجدي المكي، أخرج له الإمام البخاري في كتاب الشهادات، ومات سنة 204 أو 205 من الهجرة. أبو حاتم قال هو شيخ، وأبو زرعة قال لا بأس به. طيب، اسم الله المليك، هل في حد تسمى بعبد المليك؟ لم يتسمى به أحد في أكثر من 2000 من المراجع الكبرى في كتب التراث التي أترين عليها البحث. هذه أيضا دعوة لمن أراد أن يسمي ولده عبد المليك. ومن أسماء الله الحسنى أيضا المنان، هل في حد تسمى بعبد المنان؟ نعم، عبد المنان بن المتلمس جرير بن عبد المسيح، كان أبوه شاعرا مشهورا في الجاهلية، وأدرك عبد المنان الإسلام، ذكره أبو عبيد البكري في شرح الأماني. ومن أسماء الله الحسنى المهيمن، عبد المهيمن روى عنه ابن ماجه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن عبد المهيمن. وأيضا من أسماء الله الحسنى المولى، لكن ما فيش حد تسمى بهذا الاسم فيما أثرين عليه البحث. وأيضا من أسماء الله الحسنى النصير، تسمى به عبد النصير ابن علي بن يحيى بن رشيد الدين أبو محمد المريوطي، روى كتاب المقامات الحريري عن محمد بن عماد الحراني. واسم الله الواحد اللي تسمى بعبد الواحد وجد بالبحث، عبد الواحد بن زياد، أخرج البخاري له في كتاب الإيمان وكتاب الصلاة كتاب البيوع وكذلك كتاب الديات، روى عن موسى بن إسماعيل وغيره، ومات سنة 176 من الهجرة. من أسماء الله الحسنى الوارث، هل تسمى أحد عبد الوارث؟ نعم، تسمى به عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة الضرير البصري، أخرج له البخاري ومسلم حديثا رفعه من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. عبد الوارث مات 380 من الهجرة. طيب، اسم الله الواسع، هل في حد تسمى بعبد الواسع؟ نعم، تسمى به عبد الواسع بن عبد الباقي بن محمد، والده كان صدق عبد الله الأنصاري، مات سنة 530 أو يزيد قليلا. أما اسم الله الواسع، لم يتسمى أحد بعبد الواسع في مجال ما أجرينا عليه البحث. وهذه دعوة أيضا لمن أراد أن يسمي ولده عبد الوتر، فإن الوتر من أسماء الله الحسنى. ومن أسماء الله الحسنى أيضا الودود، يتسمى بعبد الودود، عبد الودود بن عبد المتكبر ابن هارون ابن محمد بن عبيد الله، حدث عن أبي بكر الشافعي، ومات يوم الأربعاء مستهل شعبان سنة 434 من الهجرة. ومن أسماء الله الحسنى أيضا اسم الله الوكيل، هل في حد تسمى بعبد الوكيل؟ في الحقيقة لم يتسمى به أحد في مجال ما أثرين عليه البحث. وهذه دعوة لمن أراد أن يسمي ولده عبد الوكيل، له في ذلك السبب لأنه لم يتسمى به أحد غالبا. ومن أسماء الله الحسنى اسم الله الولي، اللي تسمى بعبد الولي والد أبي محمد تقي الدين عبد الله بن الولي ابن جبارة المقدسي. الإمام الذهبي قال عنه إمام ثبت مدرس صالح عارف متبحر في الفرائض والجبر وغير ذلك من العلوم، كبير السن، توفي في العصر الأوسط من ربيع الآخر سنة 99 و600. آخر اسم الأسماء الحسنى اسم الله الوهاب، هل في حد تسمى بعبد الوهاب؟ نعم، تسمى به أبو محمد البصري عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي، فهو من الطبقة الثامنة، الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. روى عنه الإمام البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف بالنار. عبد الوهاب مات 394 من الهجرة، فهذا آخر اسم من الأسماء حسب الترتيب الأبجدي الذي ذكرناه في هذه المحاضرة. نحن أردنا بذكر هذه الأسماء أن نتعرف على أسماء الله عز وجل، وكيف أن السلف كانوا يتعبدون الله عز وجل بتسمية أولادهم بالعبودية إلى أسماء الله عز وجل. تعالوا بقى نشوف السؤال الأخير: إيه الحكم في من سمى نفسه أو ولده بأسماء وردت في أسماء الله، زي ما بيسموا أولادهم مثلا محسن وسيد وجميل ورفيق وطيب ومجيب وغير ذلك من الأسماء؟ الجواب هنا أنه قد يتسمى المخلوق بأسماء الخالق، لكن الاسم في حق الخالق يقصد به إطلاق الوصف، اسم مطلق يدل على وصف المطلق. أما في حق المخلوق فالاسم يدل على تقييد الوصف، على سبيل التقييد أو ما يناسب وصفه. ابن تيمية رحمه الله يقول: والله سبحانه وتعالى سمى نفسه وسمى صفاته بأسماء، وسمى بها بعض المخلوقات، فسمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا عزيزا جبارا متكبرا رؤوفا رحيما، وسمى بعض عباده عليما وبعضهم حليما رؤوفا رحيما وبعضهم سميعا بصيرا وبعضهم ملكا وبعضهم عزيزا وبعضهم جبارا متكبرا. ومعلوم أنه ليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم ولا السميع كالسميع، وهكذا في سائر الأسماء. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، اسم ملك. وقال: فبشرناه بغلام حليم. وقال أيضا: وبشروه بغلام عليم. دعا عليم ربنا سبحانه وتعالى عليم، لكن شتان بين علم وعلم. علم البشر مقيد وعلم الله مطلق، علم البشر يليق به وعلم الله عز وجل يليق بكماله وجلاله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول وصف بأنه رؤوف رحيم، وربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، لكن ليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. ابن كثير قال في التفسير: فالحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. هذا ما ذكره العلامة ابن كثير. وعلى ذلك فلا بأس أن يسمي المسلم ولده بمحسن أو سيد أو جميل أو رفيق أو طيب أو ما شابه ذلك، ولكن يجب أن ينتبه ألا يسميه بآل المستغرقة للوصف. آل المستغرقة للجنس تدل على الإطلاق، والإطلاق لله وحده. يعني ما يقولش المحسن أو السيد يسميه السيد، لكن ما يسميش السيد، يسميه جميل لكن ما يسميش الجميل، يسميه رفيق لكن ما يسميش الرفيق، أو ما شابه ذلك من الأسماء. وخلاصة الكلام في هذه المحاضرة أن الأسماء التي لم يتعبد بها أحد من رواة الحديث وعلماء السلف الصالح فيما وقع عليه مجال البحث أكثر من حوالي 2000 مرجع من المراجع الكبرى، كتب الرجال، كتب الرواة، كتب الطبقات، هذه المراجع لم نجد فيها من تسمى بالتعبد باسم الله المقيت المليك الود الآخر الباطن التواب والجميل والحكيم والحي والرفيق والرقيب والصبوح والستير والشافي والشهيد والعفو والقابض والقريب والقدير والمسعر والمبين. وهذه دعوة لجميع المسلمين الآن أن يعبدوا أولادهم بهذه الأسماء، وهي كلها تدل على مسمى واحد، على رب العزة والجلال، يتقربون بذلك إلى الله وسبقا لهم عمن دونهم. إن كانت التسمية واحدة لا تخشى المغفرة والعفو عند الله عز وجل، لا بد من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. اللهم اجعل جهد من شاركنا هذا الأمر أو حضره